سهروا عليك وكان الليل ليلا. أيها الابن الكريم، أيها الابن الكريم، أيتها البنت الحبيبة، انتبهوا معي. نبينا علمنا كما تدين تدان. قصة من أرض الواقع رأيتها بأم عين، نسأل الله أن يعافينا من هذا الابتلاء. أحد الناس يوما من الأيام يمسك أباه فيضرب. الرجل ليس ولد، رجل يتجاوز الأربعين أو الخمسين من عمره، يضرب أباه الذي تجاوز الثمانين من عمره. الشارع، الناس يحجزون وهو ينهال عليه ضربا.